بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. سالم، العلامات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة، العلامتان، ما العلاقة بينهما؟ طيب زين، هذه لماذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن ما العلاقة بينهما؟ علامات الساعة، ها؟ لا، هذه في الأمة عبد الرحمن، تدل على تغير الأحوال، تغير الأحوال. طيب الآن نأتي إلى علامتان، نرجع لك يا سالم. الأولى وش هي؟ ما هي؟ أن تلد، شو معناها؟ ما معناها لفظا؟ تلد الأمة ربته، الأمة ربته، وش يعني؟ الأمة ما هي؟ شو الأمة؟ الجارية المملوكة. ربتها يعني شو معنى الربة؟ السيد يعني سيدتها. جميل. طيب هذان، قيل في هذه الجملة ثلاثة معاني، أعطيها بإجمال باختصار. لا لا لا لا، تشرح الآن. لا أجمل، شو معناها تلد الأمة ربتها؟ ها، تصير البنت سيدة أمها أو الابن. أي ما أجملت أنت الآن، فصلت، نبغى الإجمال. ها، ما أن نقول كثرة الفتوحات الإسلامية؟ لا أو؟ لا لا، ما أبغى هذا، هذه النتيجة. ها إبراهيم، أعد. طيب كيف ذلك؟ أنا ما أجبت لكم ابتداء. ها، طيب ها، طيب شو معي معاني؟ فيها ثلاث معاني. اي طيب. عبد المنعم، اشار العقوق، هذا ما قال محمد. ايه انا فكرت هذا. ها، هذه النتيجة. عندنا لا. طيب ما يخالف، انا اتنازل عن سؤالي. يلا، في ثلاث معاني. ها، المعنى الاول توضح، بحيث يستأثر المسلمون السراري فتلد السرية من سيدها فتؤول الى ولدها سيدها. طيب اذا يكثر تسري المسلمين فيكون عندهم اماء فيطؤوا، يكون يطئ امته وتلد منه ولدا، يعني ابن أو بنتا، والولد بمنزلة أبيه، إن كانت بنت بنتا فهي سيدتها، وإن كان ابنا فهو سيدها. طيب وهذا كناية عن إيش؟ كثرة الفتوحات، فيكون من علامات الساعة كثرة الفتوحات. معنى الثاني يا أحمد، الجهل. اي فيكون ها، يبيع السيد امته ولا ام الولد؟ ام الولد، لان الام هي جزء بيعها. طيب تتداول الايدي حتى يقول ان ابنها او بنتها يقول لي يشتريها. وهذه فيكون من علامات العلامات الساعة ما هي؟ الجهل، انتشار الجهل. طيب هل الجهل الآن منتشر؟ الحمد لله الناس يعني عرف التكنولوجيا والترسانة الأسلحة، هذا علم. هل هذا صحيح؟ هذا العلم غير مراد، وهذا العلم لا يمدح الإنسان به ولا يساوي شيئا في جهات الدين، بمعنى أنه قد يكون الإنسان عنده علم بالدنيا لكنه جاهل بالدين، كما قال الله عز وجل من يجيب الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن الآخرة هم غافلون. ومع الأسف أن أكثر الناس اليوم يمدحون الشخص بمعلومات الدنيوية، حتى ربما ما يحسن الوضوء وهو عندهم معظم. طيب الثالث، معنى الثالث والدين كثرة العقوق، فتعامل أحسنت، فيكون هذا علامات الساعة ما هو كثرة العقوق. فراج، أيهما أرجح من هذه المعاني؟ أحسنت، كلها صحيحة وكلها من علامات الساعة، جيد. عبد الله، ما معنى الحفاة؟ ترى الحفاة، حفاة العراة العاة العشة، شو معنى الحفاة؟ حضرت أمس؟ يلا شاير، حضرت أمس؟ ما حضرت، راح جيبوا لي أمرك، راح جيبوا لي أمرك أنت وعبد الله، وأنا جلدهم بس، وأنا وكيل، عندنا وكيل أحمد، تصلح أنت وكيل، عاطم على خمس و... طيب أبو حسن، الحفاة، طيب العراة، طيب هل معنى ثياب أنهم هكذا بدون شيء أو المعنى إما أن يعني ستر قليل أو أن الثياب بالية قديمة؟ طيب يحيى، العالة، إيش معنى العالة؟ العال، حفاة العراة العالة، مدام حافي عاري عائل، إيش معنى عائل؟ الفقير. عندك دليل من القرآن؟ وجدك عائلا فاغنى، أحسنت. رعاء الشاء، بدح. طيب ماذا قيل في معنى هذه الجملة؟ يسطون المدن ويتركون المواشي، فيكون من علامات الساعة استيطان البلدان، أحسنت. طيب والمعنى الثاني؟ فهد، ما حضرت؟ ما سجلت ولا ما قلنا؟ يا محمد، المعنى الثاني أنه أراد للناس يترأسون عليهم، أراد للناس يملكون الناس. طيب أيهما أرجح؟ ولا ما ذكرنا؟ كل هذا واقع، قلنا كلها واقع، كلها واقعة. إذا هذه علامة الساعة. طيب درس اليوم، اقرأ الجملة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب قوله رضي الله عنه ثم انطلق، يعني هذا الرجل حينما سأل أسئلته الأربعة خرج وذهب، وظاهر اللفظ أنه قام بسرعة. أربعة ولا خمسة؟ ها؟ الأسئلة أربعة ولا خمسة؟ خمسة. طيب صحيح، إذا الخمسة عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة ثم مع علاماتها. ظاهر اللفظ أنه قام بسرعة وذهب. وكأن هذا والله أعلم، وكأن هذا والله أعلم مقصود لئلا يكلمه أحد فيكتشف أمره، لئلا يكلمه أحد فيكتشف أمره، لأنه لو بقي أو مشى الهوينة ربما سأله من بأطراف المجلس الهوينة، يعني شوي شوي يمشي شوي شوي، أو مشى الهوينة أو ربما دعوه للقراء كعادة العرب مع الأغراب، أو ربما دعوه للقراء. كيف القراء؟ وين القراء؟ القراء يعني الضيافة، يعزمونه كعادة العرب مع الأغراب يستضيفونهم. وقوله فلبثت مليا، فلبثت مليا لبثت أي بقيت، وقوله مليا أي مدة، أي مدة. وقد جاء عند أبي داود في سننه، وقد جاء عند أبي داود في سننه أن السؤال كان بعد ثلاث ليالي، لكنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نفس القصة، في نفس القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن خرج الرجل مباشرة. فقال ردوا علي، فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا، يعني خرجوا يبحثون عنه، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فلم يروا شيئا. فيجمع بين الحديثين، فيجمع بين الحديثين أن عمر رضي الله عنه خرج بعد خروج الرجل، خرج بعد خروج الرجل فلم يحضر طلب النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الأول، فلم يحضر طلب النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الرجل ولا سؤاله لهم. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بعد 3 أيام. بعد 3 أيام. وقوله فقال لي يا عمر أتدري من السائل؟ خص النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بالسؤال، إما لمنزلته العظيمة عنده، وهذا أمر ظاهر، وإما لأنه لم يحضر السؤال الأول. أو لأنه لم يحضر السؤال الأول. وقوله قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. يعني لا أدري، لا أدري. وهذه الجملة فيها مسائل، هذه الجملة فيها مسائل. الأولى ما معناها؟ الأولى ما معنى الله ورسوله أعلم؟ والجواب أي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم مني ومن غيري، أعلم مني ومن غيري بهذه المسألة. المسألة الثانية، لماذا اختار هذه الجملة، لماذا اختار هذه الجملة ولم يقل لا أدري، ولم يقل لا أدري؟ الجواب أن السبب والله أعلم، أن السبب والله أعلم طيب أحسن الجواب أن ذلك لسببين وربما أكثر، أن ذلك لسببين وربما أكثر. الأول تأدبا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، تأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن في هذه الجملة، لأن في هذه الجملة أمران، الأول الثناء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم، وهذا مدح، والثاني بيان أنه لا يعلم ما سئل عنه، بيان أنه لا يعلم ما سئل عنه. السبب الثاني، السبب الثاني من أجل أن يتلقى العلم، من أجل يتلقى العلم. وربما لو تأمل الإنسان يجد أكثر، وربما لو تأمل الإنسان في هذه الجملة وجد أكثر من سبب. المسألة الثالثة الحين، ثالثة نسألكم، الثالثة ولا الثانية؟ مسألة الثالثة. طيب المسألة الثالثة، لماذا قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل بالواو؟ لماذا جمع بين الله وبين رسوله بالواو ولم يقل ثم؟ لماذا جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو ولم يقل ثم؟ واضح ولا لا؟ لماذا يقول الله ثم الله ثم رسوله أعلم؟ الجواب والله أعلم من وجهين. الأول لأن هذا أمر شرعي، لأن هذا أمر شرعي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع. والثاني لأن هذا في مسألة خاصة، مسألة خاصة، وإلا فمن المعلوم أن علم الله عز وجل مطلق كامل، مطلق كامل، وأما علم النبي صلى الله عليه وسلم فليس في كل شيء، ولذلك يسأل أحيانا صلى الله عليه وسلم فلا يجيب، حتى في الأمور الشرعية وما أكثر ما في القرآن من قوله يسألونك ويسألونك، من قوله يسألونك ويسألونك، يسألونك ويسألونك، فهي أسئلة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، المسألة الرابعة المسألة الرابعة هل إذا سئلنا نحن عن شيء، هل إذا سئلنا نحن عن شيء نقول الله أعلم أم نقول الله ورسوله أعلم؟ هل إذا سئلنا نحن عن شيء الآن نقول الله أعلم أم نقول الله ورسوله أعلم؟ الجواب نقول الله أعلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانقطع علمه، فلا يعلم ما نحن فيه الآن، فلا يعلم ما نحن فيه الآن. على أنه، على أنه لو كان السؤال شرعيا، لو كان السؤال شرعيا لساغ أن نقول الله ورسوله أعلم، لساغ يعني جاز وصح، لساغ أن نقول الله ورسوله أعلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا عرف الجواب، وأما إن كان السؤال عن أمور كونية قدرية فلا يجوز، فلا يجوز. كما لو سأل سائل هل نزل المطر البارحة في البلد الفلاني، أو نزل المطر البارحة في البلد الفلاني، فإنه لا يجوز أن تقول الله، فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأمور الكونية، التي ليست عنده، وقوله خاصة انتهى المسائل، وقوله قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أن هذا السائل هو الملك العظيم أمين الوحي، هو الملك العظيم أمين الوحي جبريل عليه السلام، نزل من السماء بأمر الله ليعلم الناس دينهم عن طريق السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس دينهم عن طريق السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. الغد إن شاء الله تعالى نبدأ فيه الفوائد. يقول محب الخير: يا شيخ، يحبك بالله ويقول أتابع دروسك في اليوتيوب ويبحث عن صديق صالح لكي نتعاون على طلب العلم وعلى كل خير، فلم أجد ولا زلت أدعو أن يرزقني الله الصديق الصالح، فما نصيحتك لي؟ أحبك الله، ونصيحتي أن تستمع على البحث، وإذا كنت في بعض المدن تعرفها ممكن أدلك، كنت في الوادي الله حيك أدلك على من يمكن عن طريق الجوال أيضا، لو تواصل مع عبد المنعم، عبد المنعم أعطى جوالك تواصل معك. سعيد القحطاني سأل يقول: متى يقول المسؤول الله ورسوله أعلم، ومتى يفرد الله تعالى بالعلم دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لعلك كتبت السؤال قبل أن نجيب، تقول مطلقا تقول الله الله أعلم مطلقا، لكن يجوز، وعني ما أحب هذا، إذا كان المسؤول عنه أمرا شرعيا أن تقول الله ورسوله أعلم. يقول ظافر العجمي: شيخنا حفظك الله، هل إذا صلى الإنسان قبل أن ينام ثم أوتر هل يعتبر أنه صلى صلاة القيام؟ نعم، صلاة القيام تبدأ بعد صلاة العشاء وراتبتها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمدكم بصلاة خير لكم حمر النعم. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: وتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا نص في المسألة، لكن لا شك أن الأفضل آخر الليل، يأتي بعده الفضيلة قبل النوم. نعم. معتز يقول: ما حكم تأجير استراحة على رجال أو نساء لا أدري ماذا سيفعلون بها؟ الأصل السلامة، فإن غلب على ظنك أنهم سيستخدمون في المعاصي فلا تؤجرهم، لقول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كنت لا تدري فالأصل السلامة. جزاك الله.